الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله رب العالمين. الرياء باب من أبواب الشرك، ولكنه يعني دون الشرك الأكبر، سمى أهل العلم أنه الشرك الأصغر. وأصل الرياء جاي من المراءة، اللي هو معنى المراءة، والمراءة هو أن يري يعني الفاعل الخير غيره هذا الفعل ليمدحه به، يريد أن يرى الناس ما هو عليه من الخير ليمدح به في الدنيا، يجاهد ليرى مكانه، يتصدق ليقال محسن، يخشع في صلاته ليقال خاشع، يعلم ليقال عالم ونحو ذلك. يريد من عمله وهو عمل صالح أن يمدح به عند الناس، يبتغي به يعني المدحة وأن يعني يشكره الناس لهذا. فهذا هو بالمعنى معنى الرياء. استدل المؤلف رحمه الله على يعني أن هذا الباب من الشرك أولا بقول الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا إنما يوحى إلي الذي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه في الآخرة لينال يعني مرضاته وثوابه وينجيه الله من عذابه فليعمل عملا صالحا على الشرط. والعمل الصالح لا يختار الصالح إلا كان مشروعا وخلص له، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجعل هناك مع عبادة مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أي غرض آخر وأي أحد آخر يشركه يعني في عبادة ربه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومعنى أن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك يعني أنه لا مستغني أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. أما العباد فإنه يمكن أن يدخل الإنسان في شركة غيره في أي أمر، سواء في شركة في أمر من أمور الدنيا أو في أي أمر من الأمور، يعني يقبل أن يكون له شريك في الأمر. أما الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون له شريك قط. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك يعني في غيره، عمل صالح، ولكنه أراد أن يكون هذا العمل لله، كان يصلي لله ولكنه يريد أن يمدحه الناس وأن يرى الناس عمله هذا ليمدحوه به، فالله يتركه، لا يكون لله حصة وللناس حصة أخرى مدح آخر. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، أي عمل يعمله صاحبه لا يريد به إلا الله خالصا فالله يتركه، لا يقبل منه، يرد هذا العمل لأنه قد جعل له شريك مع الله سبحانه وتعالى. فمن تصدق أو جاهد أو فعل أي فعل من فعل الخير عمله لله، لكنه أراد كذلك مع أنه عمله لله أن يكون هناك أمر آخر أدخله مع عباية الله تبارك وتعالى وهو منحة الناس أو غير هذا. قال جل وعلا: تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه لا يقبل الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل ويصلي بالليل صلاه لما يرى من نظر رجل. نعم. ألا أخبركم يعني هلا يعني أخبركم الخبر ما هو أخوف يعني عليكم عندي من المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال؟ فتنة كبرى. النبي أخبرهم أن فيه يعني شيء أخوف يخافه على أمتي أكثر من هذا. قالوا ما هو رسول الله يعني ما هو شر أكبر من المسيح الدجال الذي يفتن الناس ويخيرهم بين يعني الإيمان به وبين هذه الدنيا ويسير أعام معظم الناس تسير في ركابه؟ قال لهم شرك خفي. شرك خفي في شرك ظاهر وهو أن ينصب يعني إله غير الله تبارك وتعالى في يعبد نفسه بالشمس وبالخمر وبالكلف وبالأوثان، شرك ظاهر. في شرك خفي هو قال لهم أن يقوم الرجل فيصلي فيرى أن الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته من أجله، يعني من أجلهم، من أجل أن يمدحوه وليس من أجل أن يعلمه. فإن هذا لو كان له مقصد يعني آخر لله فيؤجر مرتين، كما قال عبد الله بن مسعود يعني قال له يا رسول الله إني أقوم في صلاتي فأرى يعني رجل ينظر إلي فأحسن صلاتي من أجله، فقال له النبي لك الأجر مرتين، لك أجرين، أجر أنه يعني يصلي لله تبارك وتعالى وأجر أن يعلم هذا الذي يرمق صلاته ليتعلم من صلاته فيريد أن يعلمه صلاته. أما الآخر اللي هو الشرك الخفي هنا هو يزينها لا من أجل أن يتعلم هذا ولكن من أجل أن يمدح، أن يقول يعني هذا رجل يعني يحسن صلاته ونحو هذا، يعني مقصده أن يمدحه الناس بفعله بفعل الطاعة. هذا الشرك خفي، فهذا الشرك خفي وهو طبعا يفسد عبادة صاحبه. وفيه الحديث السابق أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عامل أشرك معي في غيري تركته شرك. نعم. في مسائل، الأولى تفسير آية الكهف. تفسير آية الكهف اللي هو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. نعم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء من غير الله. الأمر العظيم، أركان الشرك الأمر العظيم، هذا أمر عظيم. من الشخص يعمل عمل صالح ولكنه يرد عند الله لأن صاحبه يعني أراد أن يدخل غير الله في العمل بأن يمدح من أجل حاله. ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. كمال الغنى عند الله يعني أن يعني الله غني. لماذا يقبل الله تبارك وتعالى عمل من العبد من عبده وهو يريد به يعني يريد به الله ويريد به غير الله تبارك وتعالى؟ الله غني يعني يقول أنا الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل الله تبارك وتعالى أن يكون داخل مع عبده أن هذا فعل هذا العمل لأجل فلان وفعل لأجل الله. سبحان الله العظيم، تعالى الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابع أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم، خير الشركاء يعني ليس يعني هنا العبارة هذه الله ليس لا يخبر أن يكون شيء له شركاء سبحانه وتعالى، وليس خير الشركاء بمعنى أنه يترك يعني العمل لغيره، هذا ليست لا يسمى أن الله تبارك وتعالى، العبارة هذه ليست سليمة في حق الله تبارك وتعالى. الله ليس خير الشركاء، وإنما الله قال أنا يعني أغنى الشركاء عن الشرك، ما يقبل أن يكون الله تبارك وتعالى معه شريك. فليس معنى أنه خير الشركاء يعني يشترك في العمل لكنه يترك العمل لغيره، لا، الله لا يترك العمل لغيره لا لأنه خير الشركاء بمعنى أنه يقبل أن يكون شريكا ويتركه لغيره، كما الشأن في أن يكون يعني ناس يشتركون في شيء ثم إن يعني شخص لا يأخذ حصته من هذا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما يقبل أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. فهو غني عن الشرك، وليس أنه يعني شريف وهو يتنازل عن يعني عن الحصة التي جعلها العبد له إلى غيره، لا، تعالى الله عن ذلك، بل الله تبارك وتعالى غني أن يكون له شريك جل وعلا. نعم. الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. النبي قال لأصحابه أخوف أخاف عليكم يعني الرياء الشرك الخفي. نعم. السادس أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله، لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه. نعم. يصلي لله، وقال يصلي لله لكن يزين صلاته من أجل أن الرجل ينظر إليه ليمدح عنده، ولكن ليس لأن يعلمه، فإن هذا قد جاء في حديث مسعود قال يا رسول الله إني أقوم في صلاتي فأرى الرجل ينظر إليه فأحسن صلاتي من أجله، فقال له النبي لك الأجر مرة. فهذا نيته أن يعلم غيره الصلاة لله، فهو يعمل عمله لله، فالذي يعمل عمله لله وأراد أن يعني زين العمل هذا من أجل يعني تحسين يعني هذا والتعليم لا بأس، أو يسمع كما قال يعني أبو سعيد الخدري للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يذهب يحب أن يسمع يعني قراءته، فقال مثلا في ليلة قال له النبي لقد استمعت إلى قراءتك البارحة، كان يروح النبي يطوف ويجلس على باب أبي طالب وهو يقرأ القرآن في الليل يسمع النبي القراءة، فقال له النبي لقد استمعت إلى قراءتك البارحة، فقال له رسول الله لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيب، وما أنا حبرته زينته، وهو زينه هنا لسماع القرآن، فهذا يعني ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن وليسمع نفسه، فمن زين قراءته ليكون هذا لله تبارك وتعالى وزينها لي يعني يستمتع الناس بالقرآن، وكما قال النبي يعني الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فيفعل هذا لله، فهذا لا شك أنه يعني أمر له أجر فيه، أما لأن يمدحه الناس لهذا فيقول لا والله هذا صوت القرآن كذا وكذا، نيته أن يمدحه الناس لهذا فهذه شرك خفي، فرق بين هذا وهذا. نعم. انتهى كلامك. نعم. جزاك الله خيرا.